السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإن كان خارجا منها كان عرضيا. كان الكلام في الدليل الثاني الذي أقيم لإثبات وحدة واجب الوجود. قلنا إذا افترضنا أن واجب الوجود متعدد، إذن ما به اشتراكهما هو وجوب الوجود، وكما تعلمون وتقدم البحث عنه فيما سبق أن وجوب الوجود ينتزع من ذات ذلك الموجود. إذن هو ذاتي أم عرضي؟ فهو ذاتي. إذن ما به الاشتراك ذاتي، وهذا لا بحث فيه، لأنه إذا كان وجوب الوجود عرضيا فما فرض واجب الوجود ليس بواجب الوجود، لأنه يحتاج إلى علة لا يمكن أن يكون هو علة نفسه، لأنه يستحيل أن يتقدم على نفسه بنفسه، فلا بد أن يكون الغير. فما فرض واجب الوجود ليس بواجب الوجود بالذات، بل واجب الوجود بالغير، فهو معلوم وليس بواجب. إذن هذا الفرض، وهو أن وجوب الوجود المشترك بينهما ذاتي لا محالة، يبقى ما به الامتياز، لأنه بعد أن فرضنا أنهما اثنان لا بد أن يوجد ما بينهما امتياز، لأن اجتماع المثلين من كل جهة محال كما هو محقق في محله. ما به الاشتراك هو وجوب الوجود. ما به الامتياز ما هو؟ قلنا يوجد صورتان، الصورة الأولى أنه كما أن ما به الاشتراك ذاتي، ما به الامتياز أيضا ذاتي. قلنا لازم هذا الفرض ما هو؟ هو تركب الواجب سبحانه وتعالى، يعني تركبهما معا مما به الاشتراك وهو وجوب الوجود، وما به الامتياز. هذا وجوب الوجود مع أليف، وهذا وجوب الوجود مع باء. هذا من قبيل الأمثال تضرب، هذا من قبيل هذا حيوان مع الناطقية، وهذا حيوان مع الصاهلية، فتكون المميزات بمنزلة الفصول، ويكون وجوب الوجود بمنزلة الجنس، فيكون كل من الواجبين مركب مما به الاشتراك وهو الوجوب، وما به الامتياز وهو كونه أليف وكونه باء. وقد تقدم فيما سبق بأن التركب ينافي الوجوب بالذات، لأن التركب معناه الاحتياج إلى الأجزاء، والاحتياج يتنافى مع الوجوب بالذات. إذن هذا الفرق. نأتي إلى الفرق الثاني، وهو أنه إذا لم يكن ما به الامتياز ذاتيا فيكون ماذا؟ عرضيا، لأنه قرأنا في محله إما داخل في الذات وإما لا، والحصر حصر عقلي يعني خارج عن الذات، فإذا صار خارجا عن الذات صار عرضي. هذه صورة كبرى. ما هو؟ وكل عرضي معلل، فإذا ما به الامتياز معلل، له علة. ما هو علته؟ هنا فرضان. الفرض الأول أن علة الامتياز في كل منهما هو ماذا؟ هو نفس وجوب الوجود. الفرض الثاني أنه خارج عن وجوب الوجود. الفرض الأول ممكن أو ممتنع؟ ها؟ ممكن أو ممتنع؟ من الواضح ممتنع. لماذا؟ لأن المفروض هنا وجوب الوجود وهنا وجوب الوجود. خب لماذا هنا يعطي تميز أليف وهنا يعطي تميز ماذا؟ باء. حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا كانت العلة واحدة فمعلولاتها أيضا ماذا؟ واحدة. لماذا هنا أعطت أليف وهنا أعطت ماذا؟ باء. هذا أولا. وثانيا أن معطي الشيء يمكن أن يكون فاقدا أو لا يمكن أن يكون، والتميز موجود فيما به الاشتراك أو لا يوجد، فكيف يمكن أن يعطي ما به الاشتراك التميز الذي هو فاقد له؟ إذن علة التميز ليس هو الجزء المشترك، سيكون غيره. فإذا كان غيره فتميز الواجبين يكون معلولا للغير أو لا يكون معلولا للغير، والمعلولية للغير تنافي الوجوب بالذات أو لا تنافي؟ تنافي. إذن على جميع التقادير لو فرضنا أن الواجب بالذات متعدد، إما يلزم التركب وإما يلزم أن يكون الشيء متقدما على نفسه أو أن يكون المعطي فاقدا، وإما المعلولية، والتالي بجميع أقسامه باطل، فالمقدم مثله. مقدم ما هو؟ تعدد الواجب. ما هذه اللوازم من أين نشأت؟ نشأت من فرض تعدد الواجب. إذن حيث أن اللوازم ممتنعة فالمقدم ماذا؟ وهو تعدد الواجب ممتنع. هذا هو البرهان كما أشرنا بالأمس، هو البرهان المشهور في كلمات المشائين وغير المشائين لإثبات وحدة واجب الوجود. أتخل نقرأ التتمة. قال وإن كان ذلك المحل امتياز، يعني ما كان تميزهما بأمر مشترك وراء ما كان تميزهما بأمر وراء المعنى المشترك، وإن كان خارجا منها أي من الذات كان عرضيا. سؤال سيدنا، لماذا تقول كان عرضيا؟ يقول لأن الفرض أن الحصر حصر عقلي، إذا لم يكن ذاتيا فهو ماذا؟ فهو عرضي، لأنه إما داخل في الذات وإما لا، يعني ماذا؟ خارج عن الذات. طب هاي صورة كبراها ما هي؟ وكل عرضي فهو معلل. بعد هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد جمع المقدمات قال كان عرضيا، هاي الصغرى، وحذف الحد الأوسط وكل عرضي معلل، فإذا هو هذا معلل. قال كان عرضيا معللا. حتى إذا كان معلل له علة، نسأل ما هي علة هذا التميز؟ فإن كان هذا العرضي معلولا للذات كانت الذات متقدمة على تميزها بالوجود. هل يعقل أن يكون الشيء متقدما على تميزها ولا يعقل؟ لأن المفروض أنه بعد لم يتميز، يريد أن يتميز، يمكن أن يكون الشيء متقدما على تميزه أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه يلزم تقدم الشيء على نفسه. كانت الذات متقدمة على تميزها بالوجود ولا ذات قبل التميز فهو محال. وإن كان هذا العرضي المعلل وإن كان معلولا لغيره، لغير الذات، كانت الذات مفتقرة في تميزها إلى غيرها، والافتقار إلى الغير ينافي الوجوب بالذات وهو محال. فتعدد واجب الوجود على جميع تقاديره محال، والتالي باطل بأسره، فالمقدم وهو تعدد الواجب باطل أيضا. ياهو لا، انتوا لا تضربوا المرأة باعتبار انهم مبحثون في المرأة، بحثنا في الحيوان والفصول. يمكن للحيوان ان يكون متميزا قبل ان يصل اليه الناطقية والصاهلية او لا يمكن؟ لا يمكن. فاذا اراد ان يميز عن معنى لابد ان يكون متميزا حتى يميز، يعني لابد ان يكون متقدما على تميزه بالوجود وهو محق. واورد عليه الشبهة المنسوبة الى ابن كمون. هذه الشبهة أخذت قسطا وافرا من أفكار الفلاسفة، والحق أنها باعتبار أنه الدليل الذي كان الفلاسفة لإثبات وحدة واجب الوجود وهذا الدليل، فإذا كان مبتلى بإشكال كإشكال ابن كمونة فالحق والإنصاف أنه لا بد أن يقف الإنسان أو يقف الفيلسوف أمام مثل هذه الشبهة للجواب عليها. والشبهة لها تاريخ طويل في الفكر الفلسفي، بدأت على يد شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه، ثم عرفت من خلال تلميذه ابن كمونة وهو كان من علماء اليهود، ثم أسلم كما في بعض التواريخ. المهم طبعا وكتب كتب هذا ابن كمونة لإثبات حقانية اليهودية في قبال المسيحية والإسلام. سألتفتوا جيدا عند هذا الشخص السجي يسلم، فإسلامه ظاهري واقعي مهم. المهم ذكر شبهة أخذت من فكر المسلمين ومن فكر فلاسفة المسلمين قسطا وافرا بالنحو الذي سميت هذه الشبهة في كلماتهم بشبهة افتخار الشياطين، يعني عند الشياطين يفتخرون بمثل هذه الشبهة، حتى أن بعض المحققين لعله من المتأخرين المعاصرين قليلا كان يقول وحدة من معاجز الحجة سلام الله عليه أن جواب على هذه الشبهة، إذا أجاب على هذه الشبهة نظم أنه الحجة سلام الله عليه. هكذا أخذت من فكر، لا لا إلى الآن مو مجاب عليها سنظيم، انتبه شوية أولا نستعرضها تاريخيا حتى يتضح أهمية هذا المطلب، أنه الشبهة لماذا قويت بهذا النحو، وهو أنه هذه الشبهة الحق والإنصاف شبهة عويصة، شبهة عويصة في أصل الشبهة. أسجل قال هكذا، المطيع قال هكذا، قال إما ذاتي وإما لا، ابن كمونة يقول نختار الشقة الثانية لا، فهو ماذا؟ فهو عرضي أو ليس بعرضي؟ نعم عرضي، ولكنه مناقش في قولكم وكل عرضي معلل. من قال لكم أن كل عرضي معلل؟ احنا مبينا كيفية الاستدلال، ماذا قلنا؟ قلنا هذا عرضي وكل عرضي الكبرى. إشكال ابن كمونة في هذه النقطة وهي ماذا؟ وهي قولكم وكل عرضي معلل منع كلية الكبرى. من قال لكم وكل عرضي معلل؟ كيف يقولها؟ العرضي على قسمين، إما عرضي محمول بالضمينة يعني عرضي مفارق من قبيل البياض بالنسبة إلى الجسم، من قبيل الحرارة بالنسبة إلى الجسم، قد يوجد وقد لا يوجد، فإذا وجدت الحرارة في الجسم نسأل ما هو علة هذه الحرارة؟ لا يمكن أن يكون الجسم فيابد أن يكون شيئا هذا إنما يتم في المحمولات بالضمينة من قبيل ماذا؟ من قبيل البياض، من قبيل الحرارة، من قبيل الألوان، من قبيل العلم بالنسبة للإنسان لم يكن عالما ثم صار عالما، هذا محمول بالضميمة لو مو محمول بالضميمة؟ نعم، إذا كان محمول بالضميمة إذا انضم إلى زيد نسأل ما هو علة حدوث هذا الانضمار، هذا العلم من أين حصل له؟ لأن حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث. ولكن عندنا نوع آخر من العرضي، وهو العرضي المحمول من صميمه، يعني خارج المحمول، من قبيل ماذا؟ من قبيل الإمكان بالنسبة إلى الماهية. هذا الإمكان بالنسبة إلى الماهية محمول بالضميمة لو خارج محمول. ما معنى خارج محمول؟ اكتفيت جيدا مبيني فيما سبق، وإنما أذكر المطالب حتى نستعيد المباني السابقة. خارج المحمول هذا معنى، وهو أنه أنت عندما تدقق في هذه الذات تجد أنها صالح لأن يحمل عليها هذا المفهوم. أنا عندما أدقق في هذا السقف وأنسبه إلى هذه الأرض أقول هو فوق. هاي الفوقية بالنسبة إلى السقف شيء محمول بالضميمة ومنتزع من ذات السقف، منتزع من ذات السقف، ولا مو فرد شيء منضم إلى السقف نسميه فوقه. عندما تقول الإنسان ممكن، هذه عندما نقول الإنسان ممكن، إمكان الإنسان من قبيل بياض لون الإنسان، لا، ليس منضم إلى الإنسان شيء حتى يكون محمول بالضميمة، وأنما أنت عندما تحلل هذا الموجود تجده مسبوق بعدم، ملحوق بعدم، تقول ماذا؟ ممكن. فالإمكان ماذا؟ محمول بالضميمة لو خارج محمول. هذا الذي يسموه محمول خارج من صميمه، يعني منتزع من ذاته ومحمول عليه. أكثر من هذا، أنت عندما تقول الله واجب الوجود، هذا واجب الوجود محمول بالضميمة لو منتزع من ذات وجود الواجب، منتزع من ذاته سبحانه، يعني هذا الموجود عندما تجد أنه غير مسبوق بعدم، غير ملحوق بعدم، وأنه تقول هو واجب الوجود. أكثر من هذا جميعا، تعالوا إلى مفهوم الشيء. هذا شيء، شيء أو ليس بشيء؟ هاي الشيئية محمول أو مو محمول؟ ها؟ هذا محمول، محمول بالضميمة لو خارج محمول؟ خارج محمول، يعني أنت انتزعته من ذاته فحملته عليه. سؤال، التفتوا للمطلب. سؤال، إذا يتذكر الإخوة نحن فيما سبق قلنا أن الأعراض بسائط خارجية لو مركبات خارجية، قلنا بسائط خارجية يعني الأعراض ليس من قبيل الجوهر، مركب من مادة ومن صورة، وإنما في الواقع الخارجي هو بسيط. أنت تقول العرض شيء، هذا إذا حملت الشيئية على العرض يجعله مركب ولا يجعله مركب؟ ها؟ أضرب مثال حتى يتضح. تقول الكم شيء، شيء أو ليس بشيء؟ شيء. العين شيء أو ليس بشيء؟ شيء. هذا عندما قلنا الكم شيء، العين شيء، هذه الشيئية جعلت هذا البسيط مركب أو لم تجعله مركب؟ ها؟ لا تجعله مركب، يبقى على بساطته ويحمل عليه محمول، هذا المحمول نسميه عرضي عام، هذا المحمول نسميه عرضي عام. أنت عندما تقول جنابك الإنسان شيء، هذه الشيئية تدخل في الذات أو لا تدخل في الذات؟ لا تدخل، فلهذا تقول الإنسان حيوان ناطق، ولا تقول الإنسان حيوان ناطق شيء. صحيح لو مو صحيح؟ الله شيء، هذا يجعل الله مركب ولا يجعله مركب؟ لا يجعله مركب. تمام. ما المحذور؟ هاي شبهة ابن كمونة. ما المحذور في أن توجد عندنا ماهيتان بسيطتان مو مركبتان، حتى ما به الاشتراك وما به الامتياز، ماهيتان بسيطتان، فيوجد تركيب أو لا يوجد تركيب؟ صرفتان، بعد أكثر من هذا؟ ها؟ متباينتان بتمام الذات، كتباين الكم مع العين، المقولات العالية مو متباينة بتمام ذواتها؟ اكو جهة مشتركة بين هؤلاء؟ يوجد جهة مشتركة ولا لا؟ ما صارت مقولات عالية متباينتان بتمام الذات ويقال عليهما وجود الوجود عرضيا ولكن من قبيل الخارج المحمول الذي لا يؤدي إلى تركيبه، مو من قبيل المحمول بالضميمة حتى يؤدي إلى تركيبه. ما المحذور فيه؟ أصالة الماهية بالي بالي على أصالة الماهية بالي على أصالة الماهية. وشبه هنا عوي، ما المحذور في أن توجد عندنا ماهيتان بسيطتان تركيب ما أكو فيها متباينتان بتمام الذات؟ هذا واجب الوجود أليف وهذا واجب الوجود باء. تقول مو هذا وجوب الوجود مشترك؟ أقول ها، هذا العرضي عرضي من قبيل أي عرضي؟ عرضي المعلل والعرضي غير المعلل. غير المعلل فلا يحتاج إلى علة. داخل في الذات أو ليس داخلا في الذات؟ ليس داخلا في الذات ولكن منتزع من حق الذات، كما تنتزع الشيئية من حق هذا الشيء ومنها حق هذا الشيء، ومن حق هذا الشيء تجعله مركب أو لا تجعله مركب؟ لا تجعله مركب. وبعبارة فلسفية ابن كمونة يريد أن يقول بهذا الإشكال، طبعا الإشكال الشيخ الإشراق كما قلنا، يريد أن يقول هكذا، وهو أنكم أنتم قلتم بأنه هذا ذاتي، إذا كان ذاتيا يلزم التركيب. نقول لا، يمكن أن يكون ذاتيا ولا يلزم التركيب، ولكن مو الذاتي في باب الإيساغوجي حتى يلزم التركيب، وإنما الذاتي في باب البرهان، والذاتي في باب المرهان من قبيل ماذا؟ من قبيل المنتزع من حق الذات، من قبيل الشيئية المنتزع من حق الشيء. فأنتم إذا قلتم عنده ذاتي أو ليس بذاتي، نقول نعم وجوب الوجود ذاتي، ولكن يا ذاتي، ذاتي باب الكليات حتى يلزم التركيب أو ذاتي باب البرهان؟ ها؟ ذاتي باب البرهان، وذاتي باب البرهان كما قرأنا عرضي، ولكن يا نحو من العرضية، عرضي معلل وعرضي غير معلل؟ عرضي غير معلل. فأيضا نحن نختار الشق الأول، نقول ذاتي ولكن مو ذاتي باب الكليات بل ذاتي باب البرهان، ونختار الشق الثاني نقول عرضي ولكن مو عرضي باب الإيساغوجي، وإن عفوا مو عرضي باب البرهان، عرضي باب الإيساغوجي، ولكن عرضي باب الإيساغوجي لا يستلزم أن يكون معلولا في كل فروضه، إذا كان محمول بالضميمة يحتاج إلى علة، أما إذا لم يكن محمولا بالضميمة فلا يحتاج إلى علة، كما أن إمكان الممكن يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى علة، شيئية الشيء يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى علة، لا يحتاج إلى علة خصوصا. اتفقوا؟ هاي الشيئية تحتاج إلى علة، يعني أنت الله سبحانه وتعالى خلق هذا الشيء، خلقه، هذا مجرد أن خلقه لابد يخلق شيئيته وخلقت شيئيته وجدت، وهذا معنى الذاتي. أحسن أحسن. وإذن بلي جيد جدا، جزاكم الله خير. فإذا هو يكون علة للشيئية، فليكن ذات هذا الواجب، ذات هذا الموجود علة لوجوب وجوده، وذات ذاك علة لوجوب وجوده، ولا محذور. إذن واجبان بالذات، إذا تريد العلة نقول ذاتهما علة لوجوب وجودهما، مثل هذا علة لشيئيته، مثل الكم علة لي، مثل السقف علة لفوقيته. هذا معنى العلية، إذا كان مرادك هذا الدليل نلتزم أن هذه الذات علة لوجوب وجوده وهذه الذات علة لوجوب وجوده. تقول مولانا شلون ننتزع مفهوم واحد من المتباينات؟ يقول كما أن جنابك تنتزع مفهوم واحد وهو شيء من المتباينات، ما تنتزع أنت هذا منتزع. الله شيء أو ليس بشيء، كما في الروايات شيء، أنا شيء أو ليس بشيء، شيء توجد بيننا مباينة أو لا توجد بيننا مباينة، مفهوم واحد ولكنه ينتزع من المتباينات. فليكن عندنا واجبان كما موجودان ماهيتان كما ينتزع منهما شيء ينتزع منهما وجود للوجود، فلا محذور في ذلك. بل أحسنتم، هذا ما تؤيدنا بأنه أساس أهل محمود بالضميم ما عدنا خارج محمود. بل هسه أفترض هو لا يقول، إذا جاء شخص وقال بأننا نقبل بأصالة الماهية، قول عدنا بأصالة الماهية لو ما عدنا، من قال بأصالة الماهية لو وجه إليه مثل هذا الإشكال فماذا يقول؟ عنده جواب أو لا يوجد عنده جواب؟ واضح صار؟ نقرأ الشبهة. قال وأورد عليه، أي على هذا البرهان الآخر، مو على البرهان الأول وهو برهان الصراحة، ها هذا البرهان الثاني وهو برهان التركب. وأورد عليه الشبهة المنسوبة إلى ابن كمونة، ها منسوبة وإلى، هي ليست شبهة لابن كمونة. وفي الأكثر أن أول من ذكر هذه الشبهة الشيخ الإشراقي في كتاب المطارحات، ثم ذكر هذه الشبهة ابن كمونة وهو من شراح كلام شيخ الإشراق، ذكرها في بعض مصنفاته واشتهرت الشبهة باسم ابن كمونة. ما هي الشبهة؟ ما هو الإشكال؟ بأنه لما لا يجوز أن يكون هناك ماهيتان؟ أولا فنقول بأصالة الماهية بسيطتان، لا نقول بتركبهما لأن التركب ينافي وجوب الوجود، بسيطتان. ما هما؟ يقول مجهولتا أن كن، لا يعرف ما هو إلا هو، كما في الأدعية الموجودة عندنا هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى له ما هو أو ليس له ما هو، يعني له ما هي أو ليس له ما هي، له ما هي ولكن من يعرفها؟ لا يعرفها إلا هو، يا من لا يعرف ما هو إلا هو. مجهولة الكون متباينتان، متباينتان ببعض الذات وبتمام الذات. ها تتذكرون إذا في بحث بداية الحكمة عندما جئنا إلى أقسام التميز، قلنا التميز كم قسم إليه؟ بلي قلنا أحسنتم أن التميز له أقسام. قال إن التميز بين ماهيتين إما بتمام ذاتيهما، فالأجناس العالية البسيطة، فإن الأجناس العالية البسيطة متباينة وتباينها بتمام ذواتها، وإما ببعض ذواتها، وإما بأمور خارجة عن ذواتها. هاتان الماهيتان متمايزتان ماذا؟ بتمام ذواتها كتباين الأجسام، كتباين المقولات العالية. قال بتمام الذات، تقول مؤخر يشتركان في شيء واحد، تقول من قبيل اشتراكهما في الشيء، من قبيل اشتراكهما في العرضية. انت جنابك الآن الكم عرض، الأين عرض، هذا الكم والأين متباينات بتمام الذات لو لا، وتنتزع منهما ماذا؟ مفهوم واحد وهو عرضون عرضون عرضون عرضون. هنا أيضا يكون كذلك متباينتان بتمام الذات وينتزع منهما مفهوم واحد وهو مفهوم واجب وجود. بعد يلزم التركب أو لا يلزم التركب؟ لا يلزم التركب. انت ذكرت شقين، قلتم إن كان ذاتي يلزم التركب، نقول ذاتي باب البرهان ولا يلزم التركب، وإن كان عرضي فهو معلل، قلنا عرضي وليس بمعلل لأنه محمول بالضميم لو خارج محمول، وخارج محمول لا يحتاج إلى علة، وإذا كان يحتاج إلى علة فذاته هو العلة. أين الإشكال؟ قال ويكون قول الوجود عليهما قولا عرضيا، هذا العرضي هنا عرضي باب الكليات، ولكنه لا يستلزم أن يكون معللا، وعرضي باب الكليات يكون ذاتي ماذا؟ باب البرهان. وهذه الشبهة التفتوا جيدا، هذه الشبهة هل تختص بالقائلين بأصالة الماهية أو تجري على القائلين بأصالة الوجود أيضا؟ الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الشبهة ليست مختصة بالقائلين بأصالة الماهية، بل القائلين بأصالة الوجود، وأن الوجودات حقائق متباينة كما هو المنسوب إلى المشائين. تأتي الشبهة أو لا تأتي الشبهة؟ تأتي قطعا. لماذا؟ لأنه وجودان بسيطان، ها؟ ويقال يؤخذ منهما مفهوم واحد وهو وجوب الوجود. فهذا هو مبنى المشائين. مبنى المشائين ماذا كان يقول؟ يقول هذا وجود وهذا وجود، وجودان لو مو وجودان، نعم، بسيطان لو مو بسيطان، شيئان عبر، لا تعبر وجودين، شيئان لو مو شيئان، نعم، معنى متباينة بتمام ذواتها. فلنقل في الواجب هكذا بأصالة في الوجود، وأن الوجود يختلف عن هذا الوجود، وهذا الوجود يختلف عن هذا الوجود، وينتزع منهما ماذا؟ مفهوم واجب الوجود، لأنه على مبنى المشائين يمكن انتزاع مفهوم واحد من حقائق متباينة بتمام ذواتها أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن ذلك. إذن هنا حقائق متباينة بتمام ذواتها تكون منشأ لانتزاع مفهوم واحد يؤدي إلى التركب أو لا يؤدي إلى التركب؟ قالوا لا يؤدي إلى التركب. إذن هذه الشبهة فقط واردة على القائلين بأصالة الماهية، أو ترد حتى على القائلين بأصالة الوجود، وأن الوجود حقائق متباينة. الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول لا، هذه الشبهة ليست مختصة بالقائلين بأصالة الماهية، بل ترد حتى على مبنى المشائين. فلهذا الحكيم السبزواري في أول المنظومة نظم هذين البيتين، قال لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، يعني لو لم يؤصل الوجود وحدة ما حصلت، إذ غيره مثار كثرة أتت. بعد شنو الآثار؟ أقول لو لم نقل بأصالة الوجود وأن الوجود حقيقة مشككة شنو يصير؟ قال ما وحد الحق ولا كلمته، ما وحد الحق يعني ما عندنا دليل على وحدة واجب الوجود، ولا كلمته يعني لم يبقى عندنا دليل على أن الصادر واحد، كلمته يعني كلامه يعني عالم الإمكان، ولا كلمته إلا بما الوحدة دارت معه. هذه المساوقة بين الوجود وبين الوحدة إشارة إلى هذين المطلبين اللي هنا تبينت آثارها، وهو أنه إذا لم نقل بأصالة الوجود ولم نقل بأن الوجود حقيقة واحدة مشككة، هذه الشبهة واردة أو غير واردة؟ واردة. فلهذا قالوا هذه الشبهة كما تجري على القول بأصالة الماهية المنسوب إلى الإشراقيين تجري على القول بأصالة الوجود، ولكن أصالة الوجود المنسوب إلى المشائين، وكون الوجودات حقائق بسيطة متباينة بتمام الذات المنسوب إلى المشائين. فلهذا إذا قلنا بمبنى أصالة الماهية، الشيخ جوادي حفظه الله تعالى في شرحه للأسفار الجزء السادس، الجزء الأول من هذا الشرح صفحة 446، فارسي ولا فارسي؟ فارسي، ولكنه إن شاء الله فدوم تعلمون فارسي ترجعون إليه، ما تتصورون هو بعض لطيف الله هو حجي أبو عادل واي لطيف. يقول في صفحة 450 من شرح الأسفار الجزء السادس، هذا الشرح يقع في 5 مجلدات، يعني الجزء السادس من الأسفار في 5 مجلدات، الجزء السادس فقط في 5 مجلدات، خارج منا جزئين الأول والثاني والثالث والرابع في الطبع إن شاء الله، هذا في الجزء الأول من شرح الجزء السادس صفحة 450. هذه عبارة الشيخ جوادي، يقول بنا برئين مطابق قول بأصالة ماهية أصلا إن شبه قابل حال نيس. عربي احسنتم، ولكن هذه استونيست مالتها فارس جوالا، احسنتم جزاكم الله خير. بل هذه تأثير اللغة العربية بعد على اي نحو. اذا هذه الشبهة بناء على القائلين بأصالة الماهية لا مدفع لها، جوابها ماذا؟ جوابها شيء واحد وهو بطلان المبنى. يعني من قبل المبنى لابد أن يجيبنا على هذه الشبهة، أما من أبطل المبنى يقول هذه الشبهة قائمة على أصالة ماذا؟ على أصالة الماهية، وأصالة الماهية تام لو باطل باطل، وإلا البناء تام أو ليس بتام بحسب تعبيراتنا الأصولية. البناء على فرض تمامية المبنى البناء تام، إنما الإشكال أين؟ في المبنى، في أصالة الماهية. هذا على ماذا؟ على أصالة الماهية. فإذا صرنا من القائلين بأصالة الوجود ولكن من أصالة الوجود المشائي، الشبهة تامة أو غير تامة؟ يقول أيضا تامة، إلا أن ننكر ونقول يستحيل انتزاع مفهوم واحد من حقائق متباينة من حيث هي متباينة، وهذا ما أقمنا برهانين فيما سبق لإبطاله، تتذكرون أم لا؟ في بحث بداية الحكمة في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة لها مراتب مختلفة، هناك في صفحة 16 من بداية الحكمة أقمنا برهانين لإبطال دعوى المشائي. ما هو البرهان الأول؟ البرهان الأول هذا، وهو أنه لا بد من وجود السنخية بين المفهوم وبين المصداق. لماذا لا بد من وجود السنخية؟ لماذا؟ وإلا لصح أن ينتزع أي شيء من أي شيء وبطلت العلوم. إنما يصح انتزاع مفهوم الكتاب من هذا، وإلا إذا صح انتزاع مفهوم الكتاب من هذا ومن هذا لبطلت العلوم. إذن لابد أن توجد ماذا؟ سنخية بين المفهوم وبين المصداق. ومنشأ وجود السنخية أن المفهوم هو المصداق ولكن بوجود ذهني، وأن المصداق هو المفهوم ولكن بوجود خارجي. ما الفرق بين الإنسان وأفراد الإنسان؟ ما الفرق؟ أحسنتم، هذا المفهوم إذا طلع إلى الخارج يصير كثير، إذا جاء إلى الذهن يكون ماذا؟ واحد، تمام؟ هذا في الإنسان. في مفهوم الوجود أم هكذا؟ في مفهوم الوجود أم هكذا أو لا؟ لماذا؟ التفتوا، هذا الخلط اللي إذا تذكرون أشرنا في كلمات الشيخ مصباح اختلط عليه الأمر. نقول في المفاهيم الفلسفية إذا كان في الخارج كثير المفهوم لابد يكون كثير، محال أن يكون واحد، وإذا كان في الذهن واحد فلا بد أن يكون ماذا؟ في الخارج واحد. لماذا؟ باعتبار أنه دا نفترضها إحنا هذه متباينات بتمام الذات لو فيها جهة اشتراك. فرضنا في أنها متباينات بتمام الذات لو توجد جامع اشتراكي بينها، متباينة بتمام الذات. في الإنسان عندما جاء إلى الخارج وصار كثير، هذا مو الإنسان صار كثير، هاي الجهة الاشتراكية كثيرة لواحدة واحدة ما متعدد، إنما تكسرت بواسطة العوارض، إذن يوجد جامع انتزاعي. أما إذا قلنا أنها متباينات بتمام الذات بعد يمكن أن يكون كثيرا أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن إذا كان في الخارج كثيرا ففي الذهن لابد أن يكون كثيرا، وإذا كان في الذهن واحدا فلا بد أن يكون في الواقع واحدا. إذا فرضنا أن الموجودات متباينة بتمام ذواتها، مفهومة واحد ومتعدد، لا بد أن يكون متعدد، مع أن مفهوم الوجود واحد لو متعدد فلا بد أن يكون الواقع ماذا؟ واحد أيضا. وجوب الوجود واحد لو متعدد فلا بد أن يكون المصداق ماذا؟ واحد. إذا صار متعدد لابد أكو به جهة اشتراك وجهة امتياز تلزم التركب مرة أخرى. نفس البرهان الذي أبطلنا به قول المشائي هنا ندفع به ماذا؟ شبهة ابن كمون. إذا كان قول المشائي تام شبهة ابن كمون أكو عليها جواب أو لا يوجد عليها جواب؟ لا يوجد عليها جواب. وحقائق متباينة لا توجد أي جهة اشتراك جامع ماكو وينتزع منها مفهوم واحد. هذا معقول أو غير معقول؟ إذا صار معقول الشبهة واردة، إذا كان غير معقول الشبهة غير واردة. إذا نرجعه إلى بطلان قول المشائي، إذا كان قول المشائين صحيحا فالشبهة واردة، أما إذا كان قولهم باطلا فالشبهة ماذا؟ لأنها مبنية على باطل فهي باطل. أيضا الجواب جواب مبنائي لو جواب بنائي؟ جواب مبنائي، يعني لأن قول المشائين باطل فالجواب فالشبهة باطلة. أما إذا كان كلام المشائين ماذا؟ صحيحا فالشبهة باطلة لو تامة؟ تامة. نأتي على مبنى ماذا؟ على مبنى الحكمة المتعالية حتى لنرى أن الشبهة واردة أو غير واردة. خلينا نقرر المطلب على مبنى الحكمة المتعالية. إذا تذكرون قلنا هذا البرهان الثاني بتقريبين، تقريب على أصالة الماهية وتقريب على أصالة الوجود. حتى تعالوا نقربها، نقرب البرهان على مبنى الحكمة المتعالية. ماذا نقول؟ نقول مفهوم وجوب الوجود أصيل الوجود في الخارج لو مو أصيل؟ أصيل جزاكم الله خير. وجوده أيضا يكون أصيل أو لا يكون أصيل؟ لأنه عين الوجود في الخارج. إذن عندنا وجوب الوجود في الخارج أو لا يوجد عندنا؟ مشترك بينهما أو ليس بمشترك بينهما؟ ها؟ مشترك بينهما، بين الواجبين. نريد أن نقرر الدليل على أساس أصالة الوجود. لو فرضنا واجبين بناء على أصالة الوجود، الوجود الواجبي أليف موجود أو ليس بموجود؟ نعم. الوجود الواجبي باء موجود أو ليس بموجود؟ نعم. لو تعدد واجب الوجود وقلنا بأصالة الوجود، هذه جهة الاشتراك، تحتاج إلى جهة امتياز أو لا تحتاج؟ ها؟ تحتاج أو لا تحتاج؟ بل أحسنت مثل واحد معفور اثنان ليس باثنين. وجهة الامتياز غير جهة الاشتراك فيلزم التركب. واضح؟ إذا قلنا وجود الوجود موجود أو مو موجود بناء على أصالة الماهية، هو الوجود كان موجود في الخارج أو مو موجود؟ ما موجود أصلا، بد مفهوم اعتباري في الذهن. وجوب أهم شيء يصير بتبع الموصوف، أهم يصير اعتباري في الذهن بعد خلصة القضية. أما بناء على أصالة الوجود، هذا الوجود متحقق للواجب في الخارج لو مو متحقق، وجوبه متحقق لو مو متحقق، هذا ما به الاشتراك، ما به امتيازه، ما هو؟ وما به الامتياز غير ما به الاشتراك فيتركب الواجب. صحيح؟ هذا الاستدلال تام او غير تام؟ ها؟ غير تام؟ تام؟ طب منو معارض لجناب الشيخ؟ لماذا؟ غير تام؟ ها شنو شيخنا انت؟ جزاكم الله خيرا، من قال لكم أن ما به الامتياز لابد أن يكون غير ما به الاشتراك حتى يلزم التركب؟ اسمحوا لي يا مولا، اسمحوا لي هذا تستفيدون من برهان البساطة. احنا ما نريد نستفيد من برهان البساطة، لا وجودين بسيطين ولهما حد. شنو المحذور؟ صرافة لا تدخل في الميدان، ها؟ بس تجيب الصرافة يصير برهان الصرافة. وجودان بسيطان، شنو بسيطان؟ يعني مو مركب من ما به الاشتراك وما به الامتياز، ما به امتيازهما عين ما به اشتراك هما. احنا ماذا نقول في هذا الوجود؟ بس يطلع مركب. فقلنا فيما سبق ان ما به اشتراكه عين ما به امتياز. بما يمتاز عن هذا؟ يمتاز او لا يمتاز؟ ها؟ هذا وهذا حتى كبير وصغير لان اوراق لصق. هذا وهذا هذا الاثنين هذا اللي ممتازات ومو ممتازات، مشتركات ومو مشتركات، ما به امتيازها وما به اشتراكهما واحد لو اثنين، بناء على اصالة الوجود واحد لو اثنين واحد. فليكن في الواجب كذلك، ما به اشتراك كل منهما عين ما به امتيازهما وهما اثنان كاثنينية هذين. تقول يلزم المحدودية وقد قلنا صرف، قلنا هذا استفادة من برهان الصرافة، احنا نتكلم في هذا البرهان الثاني، وإلا لو استفدت من برهان الصرافة خذ برهان الصرافة تام في محله، ما عندنا علاقة فيه، ما نحتاج إلى كل هذه التطويل هذا. احنا هذا البرهان الذي نشوفه تام أو ليس بتام في نفسه، ما أدري استفدت المطلب ولا. إذا هذا الاستدلال بناء على أصالة الوجود أساسا الاستدلال تام علينا في تعدد الواجب أو ليس بتام؟ أعيد المطلب حتى يتضح بأنه بناء على أصالة الوجود وأن الوجود حقائق مشككة وأن الوجود حقيقة واحدة مشككة، قبل أن نصل إلى شبهة ابن كمونة، هو الاستدلال تام أو ليس بتام؟ ليس بتام. لماذا ليس بتام؟ لأنه المقدم الفرض الأول من الاستدلال كان إذا كان وجوب الوجود مشترك فيحتاج إلى ما به الامتياز، وحيث أن ما به الامتياز غير ما به الاشتراك، ماذا نقول؟ هاي المقدمة تامة أو باطلة؟ باطلة. إذن هذا الفرض الأول باطل أو ليس بباطل؟ لا ليس بباطل. نقول ما به الاشتراك هو وجوب الوجود، وما به الامتياز شنو؟ هو وجوب الوجود، لأن ما به الاشتراك هو عين ما به الامتياز. يلزم التركب أو لا يلزم التركب؟ لا يلزم. فنختار الشقة الأول، نلتزم أن ما به الاشتراك هو وجوب الوجود، وأن ما به الامتياز هو ماذا؟ هو وجوب الوجود. يلزم التركب أو لا يلزم التركب؟ لا يلزم التركب. فهذا الفرض الأول على جميع تقاديره هذا البرهان محال أو ليس بمحال، وعبارة التفصيل المطلق. فتعدد واجب الوجود على جميع تقاديره محال، على جميع تقاديره محال أو ليس بمحال. على الفرض الأول محال أو ليس بمحال؟ ليس بمحال يا شيخنا، أو أنا أسأل باعتبار على الفرض الأول وهو أنه ما به الامتياز هو وجوب الوجود، ما به الاشتراك شنو؟ ولا يلزم تركب أو لا يلزم تركب؟ إذا يلزم تركب محال، إذا لا يلزم تركب فليس على جميع تقاديره محال، فالتالي باطل بأسره أو ليس بباطل بأسره؟ لا، الشق الأول ليس بباطل، فالبرهان تام أو غير تام؟ غير تام. هاي النهاية مولانا، حتى الإخوة ليتصورون بأنه مولانا أنا رحت امتحانات أخذت 19 مولانا، شسوا بالإلهيات أقرأها حتى متصور لا يعلم أن الممتحن أو الممتحن كلاهما لا يعلم هنا هنا ماذا يوجد، لأن الممتحن هو ما قاري نهاية، وشسوا قاري نهاية ما ينطي لهذا اللي ما قاري النهاية ينطي 19. أنا كنت قاعد في ساعة تسجل لسونا مشكلة في الشورى المديرية. النهاية مولانا هذه، لهذا كان تعبير شيخ الأستاذ شيخ جوادي حفظه الله تعالى بأنه النهاية مخ الأسوأ. يعني أنت إذا أردت خلاصة ممن؟ من شخص واقف على أولي ووسطي وآخر الأسفار وظاهر وباطن الأسفار نهاية. وهذا من الكتاب يمتى مكتوب؟ مكتوب قبل وفاة السيد العلامة بكم سنة؟ مكتوب من تعينون سنة 1395 من الهجرة، يعني كم سنة قبل وفاة السيد العلامة؟ 4-5-7 سنوات هذا الكتاب مكتوب، يعني مكتوب أصارة الفكر الفلسفي لسيد الخلاب، بخلاف الميزان مكتوب قبل 40 سنة 50 سنة. أصارة الفكر الفلسفي لهذا العمم الذي يندر وجوده في التاريخ الإسلامي، الحق والإنصاف، هذا الكتاب. فإذا شفت بتعقيد الإخوة لا يتصورون بأنه خب ليش ما نفهم، لا، الكتاب فيه أساسا تعقيد، والذي هو مؤهل لأبحاث الخارج لا يتصور بأنه بعد يستطيع أن يطالع بداية، بل حتى بداية ما يقدر يفهمه، حتى اللي حاضر 4-5 سنوات تحت الخارج، بل حاضر 10 سنوات تحت الخارج، فضلا عن كتاب النهاية. هذا البرهان إذا قرر على مبنى أصالة الوجود، واحدة من مقدمات البرهان ماذا كانت؟ لنفي التعدد. واحدة من المقدمات ماذا كانت؟ أنه وجوب الوجود مشترك نحتاج إلى امتياز، وما به الامتياز غير ما به الاشتراك. هنا القائل بالحكمة المتعالية ماذا يقول؟ يقول ومن قال لك أن ما به الامتياز غير ما به الاشتراك حتى يلزم التركب؟ بل ما به الامتياز عين ما به الاشتراك فلا يلزم التركب. فنختاره، التفتوا جيدا، فنختاره أنهما واجبان مشتركان في وجوب الوجود، ومختلفان أيضا في ماذا؟ في وجوب الوجود، لأن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. فهذا الشق الأول محال أو ليس بمحال، ها؟ فالتالي بأسره باطل أو ليس بباطل، فليس فلا يكون المقدم باطل. هذا قبل أن نوصل إلى شبهة ابن كمونة. هنا بعد بناء على أصالة الوجود، البرهان تام أو ليس بتام؟ بناء على أصالة الماهية كان البرهان تاما، ولكن شبهة ابن كمونة كانت موجودة، ولكن بناء على أصالة الوجود ماذا؟ البرهان ليست بتام، قبل أن تصل النوبة إلى شبهة ابن كمونة. فلهذا التفتوا جيدا للعبارة الأخيرة، قال والحجة، يا حجة يعني هذا البرهان الآخر، مبنية، هذا تقريب الحجة على أصالة الوجود وكون الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب مختلفة. نقول للسيد العلامة، سيدنا لو بنيت على هذا بعد الحجة ماذا؟ تامة أو غير تامة؟ غير تامة. إذن هذا البرهان الثاني مخدوش على جميع المباني، على مبنى أصالة الماهية وأصالة الوجود وحقائق متباينة لشبهة ابن كمونة، على مبنى أصالة الوجود وأن الوجود مراتب حقيقة واحدة له مراتب مختلفة. أصل البرهان يعني المقدمة الأولى في البرهان غير تامة، إلا أنه قال وأجيب عن الشبهة على مبنى أصالة الماهية ببطلان أصالة الماهية، وعلى مبنى أصالة الوجود وأن الوجود حقائق متباينة، بأنها مبنية، أصل الشبهة على المبنيين، مبنية على انتزاع مفهوم واحد من مصادق كثيرة متباينة بما هي كثيرة متباينة، لا يوجد فيها جامع انتزاعي وهو محال. أصالة الماهية باطل لأنه في هذه الشبهة، أصالة الوجود وحقائق متباينة باطل لأنه في هذه الشبهة. فهذا البرهان باطل على جميع المباني، والحمد لله رب العالمين.